أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. قالوا بسكون ميم الجمع والدرجة معه 80 درجة. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. الأزرق بالنقل واندرج معه الأصفهاني. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ابن ذكوان بالسكت على ال واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. قارون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر.